أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نقول لا لا لا صح، لا يلزمه، لا يلزم، لأنه قد يقول أن الدراهم حاضر عندي وآخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم أن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب، المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيله ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجيل، زيادة الثمن بالتأجيل. وقد يكون الضرر بالتأجيل وإن لم يزد الثمن، لأن بعض الناس لصرف الدراهم عنده يحب أن يقضي لزومه، يخشى أنه لو تبقى في يده لذهبت ضاعت، ما يستفيد منه. إذن هذه المسألة نقول الصحيح المذهب، وأن الصحيح ما مشى عليه المتن، وهو أن له الخيار. طيب، نعم. لو أن شيخ يعني اشترى أرضا في الرخ مثلا بمئة، نعم، وجاء في الطفرة وصارت يعني سعرها 300 مثلا. طيب، فجاء له قال له المشتري بيعني عليها، بيعني لها بسعر شرائي، بسعر ما اشتريتها برأس المال. برأس المال. طيب، هل نقول ما يبيعه برأس المال السابق؟ هو رأس ماله الثمن الذي وقع عليه، أيوة. هذا رأس ماله. نعم. طيب، طب الآن صارت زيادة الآن. مخص. هو رضي، البائع رضي أن يبيعها بالثمن الأول. طب لو كان المشتري يعني ولم يقل بيعنيها بالقيمة، يقول بيعنيها بالثمن رأس مالك. نعم. وهو 100 فقط. نعم. أبيض. إيش؟ التحرير بالثمن. هل أنا اللي بيشترى هذا فقط ولا على قيمتها بالسوق؟ يا جماعة يا طلبة العلم، قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق. الثمن ما وقع عليه العقد قل أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو يساوي 50 في السوق، ما هو الثمن؟ طيب، قد يساوي ما في السوق واشتريته بـ50، ما هو الثمن؟ 50 اللي وقع عليه لك، اللي هو 50. كنا شيخ اللي أشتعر أي إيه؟ أفهم علي أن قلنا شيخ إذا كان المشتري حلقا ببيع الشراء وعالف فهو جائز، والأولى إخباره بالثمن. كيف؟ قلنا إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء حاذق هذه المسائل إيه؟ الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز. هنا لكن البائع بعد الثمن ما بعد القيمة. ها؟ كيف؟ هي ما يخالف الثمن قديم أو حديث، هو رضي أن يبيعه بالثمن والمشتري رضي أن يشتريه بالثمن. نعم يا شرف. وبين أن يبيع نصف أرضه في الجمال مثلا، لأنه ملك الأرض وباع نصف أرض، فما فيكون يعني يكون تجعل هذا قسما وهو لأنه ملك الأرض وباع. إذا باع بارك الله فيك نصف الأرض فهو معين للمشتري الشرطي وذاك الأرضي، كأنه باع أرضا يعني ملك. إذا قال أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شركان. الآن الشركة معناها أن يكون شريكا له مشاركة مشاعر، ما عين لكل واحد. هذا المراد. هذا المراد. شوف إذا قال البائع. نعم. البائع اشترى وكيله أرض. نعم. من يعلم البائع؟ على قول أن يبيع البائع قبل أن يعرف الثمن، فقال المشتري الثاني أبيعك برأس مالها على ألا خيار. لا يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا، لكن ما يعرف، ما يجوز. لابد من البايع، لابد من عنده، يعني التأكيد علم البايع أشد من تأكيد عن المشتري. قاطع خيار، قاطع خيار بعدين يسكت لو إذا ثبت اكتاجه أو المشتري. نعم شيخ، لو اشترى، لو كان مثلا صاحب أحد المحلات يشتري وعنده الأسعار التي اشترى بها يعني بالمحبة أو بالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملة فقال أبيعك بثمنها برأس مالك، فهل يجب أن يبيع برأس المال؟ لابد أن يخبر، سأتينا هذه، لابد أن يخبر البائع، لابد أن يخبر، يقول لقد اشتريتها أفرادا. نعم. في بعض الأراضي يا شيخ تباع بوضع اليد، يعني الرجل يأخذ قطعة أرض كبيرة بوضع اليد لا عرض ولا شيء ويبيع منها قطعة، ثم يأتي ذات الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموال ثلاثة ضرائب. لا مو ضرائب شيخ، عقد آخر، يعني يقول له خلاص أنت اشتريت هذه بوضع اليد منذ فترة يعني كبيرة، فالآن نكتب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض، لأن الأرض هذه عقد الدولة. ما يصير. شغل ما يعني حاول. لا ما يصير. ما الدولة ما تفعل هذا. الدولة تسمح الأراضي ومن أحلاها في هذا. لا لا مو هنا. دولة أخرى. دولة أخرى. وين؟ أمريكا. أمريكا ما أحكم بالشرط. ما علم. لا أتكلم يعني الآن المسألة جيدة. ما لا بد خل خبرنا وش هذه الدولة؟ ها؟ في مصر أرض خفية؟ ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيه، ما في أصل، ما يمكن بيع حتى أثبت ملكه. هذا وضع اليد مباع كله في مصر الصحراء كلها في مصر. طيب من يأخذ قيمة وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع يدها من أول منذ أن. طيب مثلا أنا أفرض أن أنا جيت على أرض ما في بور ما فيها شيء وأخذت مثلا 1000 كيلو. نعم. طيب ثم تبيع فدان فدان زين. طيب اللي تبيع له بس لا ورق ولا شيء، لأن تكتب من تبعتين أخرى. طيب. تأتي المسؤولين يأتون ويقولوا هذه الأرض يعني أنتم أخذتوها وبعدها، ولكن نأخذ عليكم مثل يعني عقد حتى يدخل الماء والكهرباء والأشياء، لا بد من مداولة عقد فيدفع ثمن آخر. أنا السؤال بقى، إذا أراد أن يبيعها هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولا يبيعها بثمن الاشتراك؟ يبين هو إذا بين، لابد يبين، يبكين شرطك المال. انتهى الوقت. وأصحابي أجمعين، السادس من أقسام الخيار فؤاد. الخيار في البيع، الخيار في البيع لتحليل الثمن. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن يخبر، البائع، أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة، فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به. أحسن. بارك الله فيك. طيب ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟ هذا التدليس. من التدليس؟ لأنه أظهر بمظهر مرقوق وهو خالي. أحسن. بارك الله فيك. حكمه؟ حكمه غش. إيه لا، لكن حرام ولا جائز؟ حرام. طيب هل يعتبر من الصغائر او من الكبائر؟ لا من الكبائر. لماذا؟ لان من غش فهو ليس منه، لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف جمع مع الرحى وارساله عند عرضها؟ عقيل، جمع مع الرحى وارساله عند عرضها. يبيع ايش؟ المال. ها الرحمة. يبيع الرحمة أطلق الماء فتجري الرحمة بسرعة فيظن المشتري أن هذه عبد. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحمة ولا؟ لا أطلق الماء. طيب وش ما علاقة الماء بالرحمة؟ لا أصبر سؤال الثاني والثاني ما شاء الله رجل أجود من اللي يجون منه يعني يمر من عندها هو الرحل يكون ان لاب ثم جاء الماء فأفسد الدقيق. لا رحل الماء ورحل الدقيق. ظهر انك ما حضرت ولا لا حاضر. الرحل سطحاً دقيقاً سطحاً الحرب حجر يقول لشيخ بالماء أولاً ما كان في مواتير إيش؟ القديم ما كان في مواتير صحيح. الآن القديم كان يأتي بالماء حتى يلمس هذه الرحى بقوة فيجمع ماء. لكن هل هو يباشر الرحى؟ لا لا لا الفكرة هو الماء يباشر البقرة كانت تجنب في الرحى بتطور الرحى فإذا جاء يبيعها أرسل الماء جمع الماء ماء الرحى جمعه ثم إذا أتى المشتري فتح الماء فأتى الماء بسرعة منتفعة فدور الرحى أمامه تصير يعني كأنها ممتازة يعني الماء يباشر العجلة التي تدير الرحى. طيب فهمت يا ثامن. طيب هذا ما وجه كون هذا من التدليس؟ اي نعم ظهر بمظهر مرغوب وانها قويه دورانها قوي وليس كذلك. طيب رجل اشترى بيضا بيض دجاج يا ادم زكريا اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدا فما الحكم؟ لماذا؟ طيب لماذا يرجع بكل الثمن؟ لا يمكن من قشره صح وقشره غير مقصود اصلا. اذا يرجع بكل الثمن لتبين فساد العقد لانه وقع على ما لا منفعه فيه. طيب رجل وجد بما اشترى ماء عيبا الاخ ارفع الثناء انت فماذا يصنع وكيف يكون خياره؟ رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره؟ نعم ياخذ عرش لازم لا استفاد منه. اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا محمد طيب يخير بين رده واخذ الثمن او ابقاء امساكه مع الارش. طيب ما هو الارش؟ نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا صح. هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ يؤخذ بنفس الفرق. بنفس الفرق يعني الاخوان كلهم خالف مقوم. نعم مقوم يعني السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ القسط. بالقسط. طيب مثل يعني مثلا اشترى سلعة بثمانية نعم وقيمتها صحيحة ما لا اشترى بثمانين معناه عرف العيب ونزل قيمته. يعني قيمته ما عيبا يكون. اشتراها بمئة فوجد بها عيبا. قومناها. قومناها عيبا فطلعت. بثمانين. وسليمة. بمئة. طيب. نقول إما أن ترد السلعة وإما أن يعطيك البائع الخمس. طيب إذا كان قد اشتراها بخمسين وقومت بمئة وكان الأرش عشرين من المئة فكم يكون الأرش بالنسبة للثمن الذي هو الخمسين؟ كم يكون العرش؟ أنتم فاهمين السؤال؟ طيب العرش عشرين العرش عشرون فتكون عليه بثلاثين. نعم كذا؟ لا تكون بأربعين. كيف تقول العرش عشرين؟ ما هو العرش عشرين؟ لا الأرش يكون الخمس المقدار الذي هذا هو الفرق بين قولنا إنه هو الفرق بين القيمة في سليم ومعيبا بالكم أو بالقسط. قلنا إنه بإيش؟ بالقسط. قل الفرق خمس مثلا عشان ينقص من الثمن الخمس وهو عشرة من خمسين. طيب متى يتعين الأرش؟ تعذر كيف تعذر؟ مثلا يأخذ سلعة معيبة إذا تلفت. إذا تلفت يتعين الأرش لأنه لا يمكن الرد الآن بعد تلفه. طيب ومتى يتعين الإمساك مجانا أو الرد؟ إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا. إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا مثاله؟ سمعتم؟ اشترى حليا بذهب، حليا من الذهب بذهب، فهنا يشترط الموازنة وزنا بوزن. فإذا ظهر في الحلي عيب قيل له إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد. أما العرش فلا، لأننا لو أعطيناه عرشا صار ربا، صار في الطرف الآخر زيادة. طيب يلا خالد، ادعى المشتري ان في المبيع اصبعا زائده، وفعلا نشاهد الاصبع الزائده، فقال البائع حدثت عندك وقال المشتري حدثت عندك. القول قول المشتري. وش الاصل؟ الاصل ان هذا عدم العيب ولا وجود العيب؟ عدم العيب، ولكن هذه الحالة هو لا يكون إلا قول المشتري، يعني لا يمكن أن يحلف. نعم. طيب إذا فالقول هنا قول زين، هل يحلف أو لا؟ لا يحلف. لماذا؟ لأن الحلف لا داعي له. توافقون على هذا؟ نعم. نعم. طيب يلا يا حمد، قال المشتري إن في الجمل الذي اشتريت دبرة. تعرف الدبرة؟ طيب و إذا كانت جديدة. نعم. فالقول قول. صح. وإن كانت فالقول قول كلها قول البائع. إذا كانت قديمة فالقول قول المشتري. نعم. وإذا كانت جديدة فلا عبرة لقول المشتري لأن هذا حدث جديد. طيب إذا احتمل الأمران فمن القول قول قبل بلا لا من القول قول قبل القول قول الباري ولا في قول ثاني ولا في قول ثالث ما في قول ثالث لأنه لا بد أن يستلمها صحيح لكن هذا خفي من غير ظاهر مو شيء ظاهر وفي قول لا دعنا التحريف هذا إذا قلنا أن القول قول فلان لا بالمليان لكن من القول قولها الآن ذكرت أن في المسألة قولين ولكنني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما سئلت عن القول الأول أردت بقول الثاني عن علم أيهما المذهب قول المشتري ولا البائع قول المشتري المذهب أن القول قول المشتري صح والقول الراجح أن القول قول البائع لأن المشتري لا بد أن يشتري اصبر بس القول قول البائع بارك الله صحيح يا جماعة طيب التعليل للقول بأنه قول بائع من قول قول البائع لهم دليل حديث وتعليل ما هو الحديث الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو لا تؤدى نعم وأما التعليل لأن معه الأصل هو من الأصل أن المشتري استلم السلعة بالعيب لأصل السلامة حتى يقوم دليل على أن العيب سابق ما هو تعني القول الثاني ياسر نعم أنت أيضا كساع إلى الهيكة بغير السلاح طيب من يعرف التعليل سهيل القول قول المشتري على المذهب تعليله ان انا باخذ السلامه في السلع اذا باعها البائع او ان اول العقد وقع على كل جزء في السلع نعم وان العقد يتم على كل جزء من اجزاء السلعه والاصل عدم قبض الجزء المعين الذي فات بالعين لكنه كما ترى تعليل عليل وأيضا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به تخفير الثمن عرفناه قبل قليل ونمشي الآن فيه ونقرأ بعض الشيء حتى لا يفوت شيء من الدرس يقول رحمه الله تعالى وإن اشترى بثمن مؤجل إن اشترى أي البائع تولية اشترى الفاعل يعود على البائع تولية اشترى بثمن مؤجل ولم يبين مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله إذا قال بعتك برأس ماله وش نوع البيع هذا تولية قال كم رأس ماله قال رأس ماله 20 رأس ماله 20 درهما ترى أخذته وكان هذا الذي باعه قد اشتراه 20 درهما مؤجلا ولم يخبر ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ولا أقل أكثر فاشتراه المشتري صدق أخذه 20 ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمنا مؤجلا هو صادق لأنه اشترى ب20 لكنه ثمن مؤجل فنقول للمشتري الخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده لأن البائع غره وخدعه فجزاؤه أن يفسد عليه أمره وأن يقال للمشتري أنت بالخيار عرفتم؟ طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو وجيه جدا إذا كان

لو كان عند غير بيع، لو كان ليس جارا له ما اشتراه بمئة وعشرين، ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتخبير بالثمن، قال كم اشتريته؟ قال بمئة وعشرين، قال أخذت برأس ماله، وتبين أن المئة والعشرين أكثر من الثمن وأن ثمنه مئة. أنتم معي؟ طيب لماذا زادت عشرين؟ لرغبة تخص المشتري، وهو كونه إلى جنبه ومداخلا بيته، فهذه رغبة تخص. الصورة الثالثة الرابعة، أو موسم فات، موسم فات. كيف موسم فات؟ يعني اشتراه أيام الموسم، في عيد الأضحى اشترى شاة، في عيد الأضحى. عادة أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتها، فاشتراها هذه الشاة في مئة، في غير الموسم تساوي ثمانين. ثم إنه بعد ما فات الموسم باعها برأس ماله، مالها برأس ماله كم؟ مئة، وهو أكثر من الثمن لولا أنه اشتراها في موسم، والموسم قد فات، الموسم قد فات. أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس، لكن والآن قد فات، فنقول للمشتري الخيار. طيب اشترى شاة حلوبا بمئة وعشرين لأن عنده طفل من الغنم يحتاج إلى لبن، فاشتراها بمئة وعشرين من أجل أن ترضي هذا الطفل، ثم إن انتهى رضاء الطفل وجاء إنسان قال اشتريها منك برأس المال، قال نعم، كم رأس المال؟ قال مئة وعشرين. تبين أنه اشتراها بمئة وعشرين علشان إرضاء الطفل. هذا من أي أقسام الأرضاع؟ الرابعة تخص. طيب إذن متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري أو يتعلق بالمبيع فإن للمشتري الخيار. طيب إلا بشرط، قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري فإنه يضمن، فإن للمشتري الخيار. معنا؟ طيب اشترى كيسا من الرز بمئة ريال ثم باع نصفه بخمسين، بقي النصف كم؟ خمسين. جاء شخص يريد أن يشتري منه، قال له أشتري منك هذا برأس مالك، قال لا بأس، رأس مالي خمسون، اشتراه. فتبين أنه أن هذا بعض ما اشترى وأنه باع بعضه بقسط من الثمن، فللمشتري الخيار. إلا إذا بين قال أنا اشتريت كيسا من الرز بمئة وبعت نصفه خمسين وهذا بخمسين، مبين فالأمر واضح، لكن إذا لم يبين فللمشتري الخيار. فإذا قال قائل كيف يكون له الخيار؟ يقول نعم، لأن الناس يفرقون بين بعض التجزئة وبعض الجملة، يفرقون، وقد يكون الإنسان يزيد الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات. واضح يا جماعة؟ وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء.

أكيدة في هذا الشراء فزاده 20. هو هذا السبب. السبب هو قد يكون هكذا. نعم شرافي. لا ما هو على كل حال. قد يكون ناسيا أو ما أشبه ذلك. ما هو على كل حال. إن شاء الله. طيب. تخبير. تعرفون المساومة؟ يعني أبيعه يكون من يشتري. نعم المساومة أسهل، لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟ التخبير. إيه. إذن كل واحدة منها تمثال المزية، لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة لأنها أبرأ للذمة لا شك. فقال الحمد لله أنا شريه بعشرة والآن نصف مئة ما يهم. هنا وحجاج يقول انتهى الوقت. ما حارف نعيد إن شاء الله لجل وقت. إيه لكن يقول كذا الوقت لا ما عشر دقائق. خمس دقائق الآن. ثمان دقائق راح. طيب يا أخوان أخذ مرة ثانية الآن. طيب أن يشتريها في البلاد. نعم نعم. ما يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع الأجرة، وقد حدد له أجل معلوم معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمداد العلني، فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. ولك أجر. أقول نعم لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم. وثانيا أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليك، فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال. ولو قلنا لناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع. نعم هذا هو. وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما نبقى. نعم هذه صورة التي أقصد في بعض البلاد الشيخ لا يقولنا ليس مثلا يقولون إذا لم تأتي في كذا أخذ منه، يأتي مثلا سائح أو كذا أو راجع إلى بلد فيأخذ معه أشياء فإن يملكونها وإذا لم يدفع أخذوها منه أو يأخذوها منه لأنه زاد على العدد مسموح له. أبد كل عقوبة معلومة فهي حلال. نعم حضور. ها إيش أما قلنا لك لا تقل ذكرتم يا شيخ صح أنك نصف. كيف؟ لا البستان المثور ما أخذ منه شيء. أين؟ لمن؟ لمن؟ إيه؟ هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته، أما إذا كان هو الذي زرعه فهو يضمنه، لكن إذا كان هذا من الكلاء فإنه يملكه وآخذه مع الإثم. نعم. يسرقونها؟ لا يستوردونها في الشراء. نعم. والحكومة يعني تضرب عليهم الضرائب عندما يأخذ منها. وفي مثل هذا الحال يعني بعض الناس يهربون ضايعة ثمار النقاش الترفيه والضرائب يهربونها ويخشون فيها. فين؟ هل عليهم إثم في هذا؟ ماذا تقولون؟ نعم.

طيب خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع وهو خيار العيب. طيب ما هو العيب الذي يثبت بالخيار؟ الضابط فيه كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب حتى لو زادت عينه، يعني عين المبيع زادت ولكن نقص في القيمة، مثل الإصبع الزائد. طيب إذا ثبت العيب، الأخ ارفع يدك هنا، إذا ثبت العيب فكيف يكون الخيار؟ يعني اشترى الإنسان سلعة فبان بها عيب، فكيف يكون الخيار؟ للمشتري بين إن شاء أمسكها. طيب وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب أو لا؟ له ذلك. إذن يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. طيب هل في هذا خلاف يا أحمد؟ ما أحضر؟ ها؟ طيب من يعرف ما هو خلاف؟ معناه انك ما حضرت ذات المستقبل. سبحان الله. نعم. طيب معلوم له الرب ياخذ الثمن او له الارش، لكن هل في المساله خلاف؟ خل اذا تعذر الرب تعين الارش، اذا تعذر الرب تعين الارش. لكن ذكرنا لكم فيما سبق ان الشيخ الاسلام يقول اما ان ياخذه مجانا واما ان يرده، واما الارش فلا بد من رضا البائع لانه معاوضه. فالبائع يقول اجبت عليك هذا الشيء، فاما ان تاخذه واما ان ترده. اما الارش فهذا يعتبر عقد جديد، الا اذا كان مدلسا البائع، يعني علمنا انه عالم بالعيب ولكن دلس، فهنا يكون الخيار بين المساك وبين المساك مع الارش وبين الرد. طيب هناك خيار يكون في الغش. نعم كمال. نعم ما هو هذا مثاله الذي لا مل ماذا يسمى عند الفقهاء؟ خيار تدليس. خيار تدليس. طيب وما هو التدليس؟ لا لا لا عرفه أولا ثم مثل ثانيا. هل يعني يظهر خلاف ما يعني يظهر البضاعة خلاف ما هي عليه من نعم. من إيش؟ من زين أو من شين؟ لا من زين. يظهر خلاف ما هي عليه من شين من عيب. إيه يعني معناها أن تكون السلعة جيدة فيظهرها بمظهر السيء. لا بالعكس. آه بالعكس. إذن أن يظهر السلعة بخلاف على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه. طيب ما هو الأصل في هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. نعم حين مر بطعام فوجد رجلا يبيع التمر قد أصابته السماء وكان البائع قد جاء الذي أصيب في الأسفل والسليم الذي أصيب من أسفل والسليم من فوق. فقال نعم. هل أظهرته؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء. فقال هل أظهرته الناس من غش فليس منه؟ قال ما هذا؟ قال أصاب السماء. فقال هل جعلته فوق من غش فليس منه؟ طيب ما الفرق بينه وبين العيب خيار العيب؟ أن خيار أن التدليس بفعل البائع وبقصده، وأما العيب فقد يكون يعني بخلاف قصد البائع، ليس بقصد البائع بقصده، لكن التدليس متعين بقصد البائع، بقصد من البائع. ما هذا الفرق؟ ما الفرق بين التدليس والعيب؟ العيب يعني يغطي عيبا وقع في هذه السلعة ويظهرها بأنها قرية منه، والخيار التدليس بأن يصفها بشيئة مرغوبة فيها وهي قرية منه. طيب وليس نخفي العيب هنا البيع، والعيب أن يكون سابق البيع. السلام. نعم. العيب أن يكون في أصل السلعة، والتدليس أن يكون في وقت الشراء. لا لا. خلص ثلاثة. العيب فوات كمال، فوات كمال العيب. وأما التدليس فهو إظهار محاسن وهي خالة منها، هذا فرق. فالمدلس يظهر السلعة بمظهر حسن مرغوب وليس كذلك، والعيب إيش؟ فوات كمال في السلعة، يعني السلعة الأصل خلوها منه، هذا هو الفرق. طيب إذا أعتق المبيع الذي ظهر فيه العيب فما الذي يتعين هنا؟ تعين الأرش. لماذا؟ يتعذر الرب حيث أن العبد تحرر ولا يمكن أن يعود رقيقا. طيب في خيار يكون بكذب البائع ويسمى محمد الخيار بتخبير الثمن. وش معنى تخبير الثمن؟ يعني يخبر المشتري بخلاف الواقع. مثاله لا صحيح، أن يبيع السلعة برأس مالها ويدعي أن رأس مالها 100 ورأس مالها في الحقيقة 80، هذا البيع بتخبير الثمن. طيب هل له مثل أصل يعني يرجع إليه في هذا، يعني من السنة أو من القرآن، بحيث نقول لك الخيار لأنه أخبرك بخلاف الواقع؟ يلا عبيد. كيف نوع من الغش أو من التدليس؟ هو أقرب للتدليس، أقرب منه إلى العيب، وداخل في الحديث لأن الغش تدليس، هذا أقرب ما يلحق به في الأصول. طيب إذا اشترى ثوبا بعشرة ثم غسله ونظفه بخمسة وباعه بالتخفيض بالثمن وقال إنه بخمسة عشر، ماذا تكون؟ هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، يعني لا يجمع بين أصل الثمن وبين أجرة التغسيل، بل يقول اشتريته بكذا بعشرة وغسلته بخمسة. طيب الآن الأخير، السابع من أقسام الخيار وهو الأخير وهو درس الليلة. يقول السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. ها كيف خذنا؟ ما يخالف، ينبني بعض على بعض. فإذا اختلف في قدر الثمن